ونطقت أمه أخيرا تستعيذ بالله وتقول له: بسم الله عليك يا إسماعيل يا ابني، ربنا يكملك بعقلك، هذا غير الدواء والأجر، هذا ليس إلا من بركة أم هاشم. وإسماعيل كثور هائج لوحت له بغلالة حمراء: هذه أم هاشم بتاعتكو هي اللي حجيب للبنت العمى، سترون كيف أداويها فتنال على يدي أنا الشفاء الذي لم تجده عند الست أم هاشم. يا ابني ده ناس كتير بيتباركوا بزيت قنديل أم العواجز، جربوا ربنا شفاهم عليه. احنا طول عمرنا جاعلين تكلنا على الله وعلى أم هاشم، ده سرها باتع. أنا لا أعرف أم هاشم ولا أم عفريت.